بوب مسلم على الحديث بقوله باب فضل الضعفاء والخاملين. والأشعث من شعره ثائر غير مدهون ولا مرجل. وقوله مدفوع بالأبواب أن يدفعه الناس عن أبوابهم ويطردونه احتقارا له. وقوله لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس. وأخرج البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ورواه النسائي عنه بسند صحيح، ولفظه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن رحمهم الله بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يقال ابغني كذا بهمزة الوصل أي اطلبه لي، وبهمزة القطع أي أعني على طلبه، وجاءت الرواية بهما. وفي هذه الأحاديث فضل الفقراء والمستضعفين، وسيأتي في باب ذكر الجنة قول الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وأن عامة أهلها المساكين، وأن الفقراء يدخلونها قبل الأغنياء 500 عام. باب فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وفي رواية نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. ولمسلم قال أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. ولمسلم عن حذيفة مثل الرواية الأخيرة. قال ابن حجر قوله فرض عليهم أي فرض تعظيمه. قال ابن بطال ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة، ومال عياض إلى هذا. وقال النووي يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا انتهى. ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.